وإن عبدا حبشيا. وإن عبد عندكم وإن عبدا وإن عبد وإن عبد حبشي فإن فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث حفظكم الله أصل عندنا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقت الاختلاف والفرقة. يقول الشيخ هنا وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآيات نزلت في بعض من اعتذر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، غزوة العسرة، تلك الغزوة العظيمة التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم من النصارى. وقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من فقراء المهاجرين والأنصار لا يجد ما يحملهم عليه، ما عنده شيء يحملهم عليه، لا ناقة ولا جمل، وهم يتمنون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحزنوا على ذلك حزنا شديدا. فكافأهم الله عز وجل أن كتب أجرهم كأنهم حضروا هذه المعركة مع أنهم ما خرجوا، لأن الأعمال بالنيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجاء في بعض الأحاديث، ويعني صحح معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. يعني الإنسان حفظكم الله يحتسب على الله أشياء كثيرة. يشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن عبدا هم أن يعمل حسنة وآخر هم أن يعمل معصية، قال الله للملائكة: ارقبوا عبدي فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات، وإن لم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. ما دام هم وعقد العزم على أن يعملها ومنع قدرا منها تكتب له 1 حسنة، وإن عملها تكتب له 10 حسنات، والسيئة بعكسها تماما، إن تركها خوف الله عز وجل كتبت له 1 حسنة، وإن عملها كتبت له 1 سيئة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت أحاده عشراته، ويل لمن غلبت أحاده عشراته، لأن السيئة 1 والحسنة 10. فإذا عملت سيئات كثيرة بحيث تضاعفت حتى غلبت العشرات هلكت والعياذ بالله، هلكت والعياذ بالله. فهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إن قوما في المدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كتب لهم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم. ولذلك على المؤمن حفظكم الله أن يحسن نيته دائما وأن يعقد العزم على فعل الخير. يقول: إذا صار علم عندي قرآن إن شاء الله سأقوم به أنا الليل وأطراف النهار، إن صار عندي علم سأعمل به وأنشره، إن صار عندي مال سأنفقه، إن صار عندي قوة أستعملها في سبيل الله، إن صار عندي زوجة وأولاد أربيهم وأعلمهم. دائما يعقد العزم على فعل الخير إن شاء الله، ويكتب له بإذن الله عز وجل خيرا كثيرا، كهؤلاء النفر الذين حبسهم العذر عن حضور غزوة تبوك وكتب لهم أجرها، والله عز وجل فضله واسع. يقول هنا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة. وكل مواعظه صلى الله عليه وسلم بليغة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هو صلوات ربي وسلامه عليه أفصح الناس وألطف الناس مقالا وخطابا. لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده من شدة بيان ووضوح. يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا صلى الله عليه وسلم، ولكن اللبيب يفهم حفظكم الله، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ألبا بطنا، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أمورا ما اعتاد أن يذكرها في مواعظه. والرجل إذا أراد أن يودع أهله، تذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين أمر آخر، قال فاختار ما عند الله عز وجل، فبكى أبو بكر، قالوا فعجبنا له كيف يبكي، لكن أبو بكر فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم وأن الله خيره بين أن يبقى في الدنيا ما شاء الله له أن يبقى وبين أن يلقى الله عز وجل، فهم أبو بكر رضي الله عنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بكى. هنا كذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه الموعظة البليغة أنها كلام موجع، أنها كلام موجع، وعرفوا حفظكم الله أن النجاة بكلمات يسمعونها غبرة طرية من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بادروه مع أنهم رضي الله عنهم قليلا ما يبادر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألوه ويطلبون شيء حياء منه صلى الله عليه وسلم، بادروه قال كأنها موعظة موجع فأوصنا، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالأمور الكبار بكلمتين فيهما سعادة الدنيا والآخرة، أمور كبار جدا فيهما سعادة الدنيا والآخرة. قال أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله معروف معناها التزام أوامره واجتناب نواهيه على قدر الطاقة، وكما قيل تقوى الله عز وجل العمل بطاعة الله على نور من الله يترجو ثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. قال واستمع والطاعة، فسعادة الدنيا والآخرة ما تنال إلا بهذين الأمرين، بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. إن ضيعت التقوى ضاعت عليك الآخرة، وإن ضيعت السمع والطاعة ضاعت عليك الدنيا، وربما ضاعت الآخرة. فإن الخوارج هؤلاء قد اختلف السلف رحمهم الله في تكفيرهم، يعني السمع والطاعة يقول بعض العلماء لما فسر هذا الحديث قال تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة فيها سعادة الدنيا، ترك تقوى الله شقاوة الآخرة، ترك السمع والطاعة شقاوة الدنيا، بل قد يجتمعان حفظكم الله. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فتقوى الله قد إذا تركتها قد تفسد عليك الدنيا والآخرة، كذلك السمع والطاعة إذا تركتها قد يفسد عليك الدنيا، يفسد عليك الدنيا والآخرة. قال وإن عبد حبشي، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمع له واطع، ولذلك رفعها عندي هنا على أنها خبر إن، رفعها على أنها خبر إن، يعني وإن تأمر عليكم حبش عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا، أو وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، ويعني كان المملوك سواء كان حبشيا ولا روميا ولا يعني غير ذلك لا يجوز له أن يتولى هذه الإمارات، لكن قد يأتي زمان يتولى فيه عبد حبشي، كما حدث حفظكم الله في دولة المماليك في مصر، مماليك حكموا العالم الإسلامي سنوات طويلة، ومع هذا سمع العلماء الكبار لهم وأطاعوا وجاهدوا تحت راياتهم وحجوا تحت راياتهم. فحفظكم الله هذا يعني العلماء تكلموا فيه كلاما طويلا، والحديث واضح، إذا كان الحديث واضح ما في داعي للخلاف حفظكم الله، سواء كانت خلافة عامة أو كانت إمارة خاصة، الخلافة العامة حفظكم الله لها شروط، لكن هذا وقت الاختيار، وقت الاختيار لا نجعل خليفة إلا بالشروط العشرة، لكن وقت الاضطرار، وقت الاضطرار وإن تأمرنا عبد سمعنا وأطعنا حفظكم الله، أما وقت الاختيار فعندنا للخليفة عشرة شروط، أما وقت الاضطرار فإنت حتى وإن كان عبدا مملوكا، كدول المماليك التي مرت على العالم الإسلامي السنوات الطويلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى بعد خلافا كثيرا، صدق الله ورسوله، نعم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رأينا والله الذي لا إله غيره. الخلاف الكبير جدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدع بعضها بعضا وفسق بعضها بعضا وكفر بعضها بعضا واستباح بعضها دماء بعض وأموال بعض وأعراض بعض، وهذا كله من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الماضي. طيب ما هو العلاج الآن حفظكم الله؟ انظروا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصرف لك الداء ويتركك كما هو حال جمهور من دعاة المسلمين اليوم يخطب خطبة فيؤيسك من الدنيا والآخرة. الناس خربوا، الناس فسدوا، المنكرات، المعاصي، الربا، الزنا، وينزل وأنت تطبخ، حفظك الله، تطبخ ما تدري ايش تسوي. إذا عندك زوجة في البيت ضربتها، ولا أولادك ضربتهم، ولا طلابك هزاتهم، إيش العلاج؟ ما عنده علاج، فقط نقد نقد نقد. يعني كثير من الدعاة في هذا الزمان يبنون دعوتهم على النقد، نقد المجتمع، يتكلم عن المجتمع كأنه ما شاء الله كامل، كأنه هو كامل، والمجتمع فاسد. كثير من الدعاة، حتى من يشار إليهم بالبنان، حتى من ألفوا المؤلفات، تقرأ واقع المسلمين، طريقة المسلمين، سقوط المسلمين، مدوش المسلمين، وربما تكلم هذا الكلام عند طلاب في المرحلة الابتدائية وقال الإسلام أمانة في أعناقكم، والله الذي لا إله إلا، وربما تكلم بهذا الكلام عند طلاب في المرحلة المتوسطة، يبكي أحدهم إذا ضاعت خبزته، يبكي ويقول الإسلام أمانة في أعناقكم. ولذلك ملأوا قلوبهم باليأس، ولذلك ركبوا عليهم ففجروهم ورموهم، نسأل الله العافية، في المهالك، رموهم في المهالك لأنهم ألقوا كلاما لهم لا تطيقه عقولهم، فصار لبعضهم والعياذ بالله فتنة. لكن انظر طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الداء ثم وصف الدواء صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي. أحبة الفضلاء، وقت الخلاف، وقت الفرقة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله فيها الدواء لكل داء. والله تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: عليكم بسنتي، طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيها إجمال، وقد تكون الفتن ما ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نذهب بعده. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أجمل في القرآن عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتطبيق السنة العملية، وهم أصحابه على رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن في زمانهم قد أرسل الله عز وجل قواعد الإسلام، وظهرت الشريعة الإسلامية في وقت الرخاء وفي وقت الشدة وفي وقت الضرورة وفي وقت الفتن، فكل ما تحتاجه تجده في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فارجع إلى معاملتهم رضي الله عنهم للمسلمين ولغير المسلمين، تجد حلا لكل ما وقعت فيه الآن، كل ما نحن فيه الآن والله موجود، حفظكم الله، له أصول، نقيس هذه الفروع على تلك الأصول. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا: تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنتي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأضراس. انظر، هذا من المبالغة. نعم والله الذي لا إله، وقت الخلاف ما لنا إلا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتينا من قوة، فإن الصوارف كثيرة، الصوارف كثيرة جدا عن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان أحيانا في بعض البلاد في غربة، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، ولذلك لا بد أن تتمسك بجد، لا بد أن تتمسك بجد، حفظك الله، في رخائك وفي شدتك. قال: وإياكم، هذا حفظكم الله هو نفس المعنى الأول، لكن نوع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ترغيب وترهيب، رغب بالتمسك بالسنة ثم رهب من ضدها، والمعنى واحد حفظكم الله. إياكم محدثات الأمور في الدين، محدثات الأمور في ماذا؟ في الدين، لأن الأصل في العبادات الحظر حتى يدل الدليل على مشروعيتها. أما أمور الدنيا ولله الحمد والمنة، قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق، الأصل فيها الإباحة حتى يدل الدليل على يعني حرمتها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور في الدين، فإن كل محدثة، كل محدثة في ديننا بعد عهد النبي صلى الله عليه وأصحابه بدعة، والبدعة كما مر معنا تعريف الشاطبي لها رحمه الله أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد. كل ما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين بدعة، بدعة ضلالة، وهذه البدعة عرفها العلماء بأنها شيء المخترع على غير مثال سابق. قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد. هذا تعريف دقيق ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتصام بالسنة، ثم قال وكل بدعة ضلالة. هذا العموم يرد به على محسن البدع في هذا الزمان الذين يقولون من البدع ما هي حسنة ومن البدع ما هي سيئة. فالسؤال حفظكم الله، من الحكم؟ من الحكم الذي يحسن ويقبح؟ من هو؟ يعني أنت ترى أن هذه الصلوات بدعة حسنة، أنا أجيب لك 10 من العلماء يرونها بدعة ضلالة، بمن آخذ؟ بعلمائك الذين حسنوها وإلا بعلمائنا الذين بدعوها وقبحوها؟ علماؤنا مثلا يرون أن هذه بدعة، أن هذه بدعة حسنة، هذا الاجتماع السنوي مثلا بدعة حسنة، علماؤكم يرون أنها بدعة ضلالة، بمن نأخذ؟ نأخذ بقول علمائنا أنها بدعة حسنة ولا بقول علمائكم أنها بدعة ضلالة؟ أما هذا العموم فلا مقيد ولا مخصص له أبدا. قال وكل بدعة ضلالة، كل ما أحدث في دين الله عز وجل ضلالة، بل هو مردود، مردود على صاحبه ولا يسلم صاحبه. يعني لا تظن أن البدعة مثل المعصية يعني يخرج صاحبها منها كفافة، لا حاشا وكلا، البدعة لعلها أكبر من الكبائر، أكبر البدعة من الكبائر والعياذ بالله. والإمام مالك رحمه الله قال لا توبة لمن؟ لمبتدع لا توبة، لأن المبتدع عنده شبه، عنده شبه ويماحك ويعاند ويجادل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. والحديث كذلك رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، والترمذي قال حسنه صحيح، ورمز له الشيخ ناصر في صحيح سنن أبي داود بصحيح. تفضل. الأذان إيش أخباره؟ تول بعد 20 دقيقة. طيب تفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. نعم، الإسلام حفظكم الله وسط بين الأديان، بين غلو اليهود وتفريط النصارى، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الإسلامية 72، ما عندهم غلو ولا عندهم جفا ولا عندهم إفراط ولا عندهم تفريط، عندهم وسط. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسط أهل السنة والجماعة، وسط في الاعتقاد، ووسط في الأقوال، ووسط في الأعمال، ووسط في التروك. أهل السنة والجماعة وسط. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض وسطية أهل السنة والجماعة في رسالته القيمة العقيدة الواسطية، قالهم وسط في الصحابة بين الغالية والجافية، بين الروافض وبين الخوارج، وسط كذلك في الأسماء والصفات، وسط في الإيمان، وسط في مرتكب الكبيرة، وسط. ضد الوسطية حفظكم الله الإفراط والتفريط، الإفراط والتفريط. هنا حفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التنطع، والتنطع هو التكلف، التنطع هو التكلف، وهو بمعنى الغلو في الدين، الغلو، والغلو مجاوزة الحد، الغلو في الدين مجاوزة الحد. والغلو أصلا هو مجاوزة الحد في المدح أو القدح، والغلو في الدين مجاوزة الحد، إما إفراط وإما حفظكم الله تفريط، إما غلو في أحاديث الوعد أو غلو في أحاديث ماذا؟ الوعيد، إما غلو في تكفير الصحابة أو غلو في عبادة بعض الصحابة. فهنا حفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء المتنطعون هالكون. قال ألا هلك المتنطعون، قالها 3. فعلى المسلم أن يكون وسطا في أمره كله، عليه أن يكون وسط، والوسطية هي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مذهبا جديدا كما يزعم بعض الناس أنه أسس مذهبا اسمه الوسطية، كلام بارد وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ أمة وسطة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة والإجابة، أمة وسط، وكذلك أمة الإجابة من بين أمة الدعوة أمة وسط، وكذلك الفرقة الناجية من بين سائر الفرق أمة ماذا؟ أمة وسط. فأهل السنة والجماعة وسط ولله الحمد والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا هنا من التنطع والتكلف والتشدد، ومنه يعني الغلو في الدين إما فعلا وإما ماذا وإما تركا، كغلو أولئك الخوارج الذين ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. من غلوهم لا يقبلون، لا يقبلون الحوار، ولا يقبلون الشور، ولا يقبلون النصيحة من شدة غلوهم والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، تكبر على الحق، ما يقبلون من تكبرهم. تكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اتق الله أو اعدل، فإن هذه القسمة لن يرد بها وجه الله، أو إني أراك لا تعدل. وتكبروا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، وقالوا يعني هذا عثمان أفسد الدولة الإسلامية، ولا زال أحفادهم يطعون في عثمان إلى يومنا هذا. يقول بعض أحفادهم: إن خلافة عثمان ثلمة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عنه. ولذلك السلف يقول: والله لا يطعن في الصحابة إلا رجل فيهم شعبة من الخوارج أو شعبة من الروافض، لا يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة المعدلة المزكاة المصطفى المجتبات المختارة، إلا رجل فيه لوثة خروج كالذين خرجوا على عثمان، أو الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه يخطب وهو أمير المؤمنين وهو أفضل أهل زمانه رضي الله عنه، يقوم واحد من طرف المسجد ويقول: لا حكم إلا لله يا علي. علي تقول له: لا حكم إلا لله؟ علي رضي الله عنه ما عرف الجاهلية أبدا، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، واستمر عليه رضي الله عنه، وخط القرآن بيمينه ويحفظ القرآن، وأسانيد بعضنا القرآن ترجع إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا حكم إلا لله يا علي. قال: صدقت، لكنها كلمة ماذا؟ كلمة حق أريد بها باطل، يتكبر على مثل علي رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء حفظكم عندهم غلو، عندهم غلو. وإلا طالب العلم يستحيي أن يعاند طالب العلم الكبير، فضلا أن يعاند العالم، فضلا أن يعاند مثل علي أو مثل عثمان أو مثل عمر أو مثل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه القضية حفظكم الله هي بابها الجهل والكبر، باب هذا التنطع وباب هذا الغلو الجهل والكبر. إن إنسان جاهل ما يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وسلم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم فعباداته وسط صلى الله عليه وسلم، والوسط العبد الخيار. ولذلك امتنع في اليوم الرابع أن يخرج للصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح، لما صلى بهم مجتمعين اليوم الأول والثاني والثالث إلى الرابع كذلك، قال: خشيت أن تفرض عليكم. من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ولذلك حفظكم الله، والله الذي لا إله غيره لن يسلم طالب العلم ولا الداعي إلى الله عز وجل إلا إذا تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن نكون على بصيرة حفظكم الله في ديننا حتى نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم ويسلم من اتبعنا، وإلا وأعوذ بالله تكون الأخرى، نظل ويظل من اتبعنا. قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات، يعني ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وهذا التكرار حفظكم الله مهم، وقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري في كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تعيد الحديث مرة ومرتين وثلاثة، لا سيما إذا كانت الجملة يعني صغيرة مثل الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وهنا كذلك هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لأنك تجذب سمع المستمع وقلبه لخطورة هذه الكلمة. الحديث عن الغلو في الحقيقة حديث طويل، نكتفي بهذا حفظكم. تفضل. الحديث رواه مسلم، هنا عندنا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. قال أبو داود رحمه الله: باب لزوم السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الباب حفظكم الله تابع للباب الذي قبله، وإن كان بوب له بباب لزوم السنة، وهناك باب في لزوم السنة، فالمعنى حفظكم الله واحد. وهذا الحديث حديث أبي وهذا الحديث يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا أهمية تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبشر الداعية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم. الداعية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم، له مثل أجر من أطاعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من أطاعك يأخذ أجره كاملا، وأنت تأخذ من مثل أجره فضل من الله عز وجل. لا تظن أن الله يخترم أجر من أطاعك أبدا، الله عز وجل بفضله يعطي من أطاعك على السنة أجره كاملا، ويعطيك أجر عملك على السنة وأجر دعوتك إلى السنة. دعوت واحد لك مثل أجره، دعوت اثنين لك مثل أجرهما، دعوت ثلاثة لك مثل أجرهم، وهكذا وهكذا حفظكم الله. وهذه بشارة جدا لطالب العلم حفظكم الله، أن يتعلم أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لك مثل أجر من دعوت حفظك الله، لك مثل أجر من دعوت. هذا بشارة عظيمة. ولعوذ بالله من الأخرى، اسمع الأخرى: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. والعكس بالعكس والعياذ بالله، داعية البدعة ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. فداعية البدعة والعياذ بالله يحمل وزرين، وزر عمله بالبدعة، ووزر من دعاه إلى البدعة، من تبعه على البدعة. ولا ينقص من أوزار المتبعين شيئا، لا ينقص، لا ينقص. نسأل الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الله في آخر آيات: وما هم بخارجين من النار. التابع والمتبوع كلاهما آثم، لكن المتبوع له عليه ماذا؟ عليه وزرين والعياذ بالله، وزر عمله هو ووزر من أطاعه والعياذ بالله. ولذلك هنا ينبغي علينا حفظكم الله أن نتثبت، وأن لا نستعجل في أمر نشر أمر ما لم نتأكد. نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا تأكدت أن هذا الأمر سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم انشره، إذا ما تأكدت إياك حفظك الله. ولذلك بعض الدعاة الذين بنوا دعوتهم على الجهل، والله أمرهم خطير، مساكين هؤلاء، وإن كان ظاهرهم الصلاح، كم من البدع دعوا إليها، وكم من السنن أماتوها والعياذ بالله. ولذلك ينبهون، نحن لا ننكر. تقول أنتم تمنعون الدعوة إلى الله، والله يقول من أحسن قول ممن دعا إلى الله، يقول أحسنتم، لكن الدعوة لابد أن تكون بعلم حفظك الله. إذا دعوت بجهل أثمت، أثمت مرتين، أثمت على عملك بالجهل، وأثمت على ذلك أضبط الوقت أنت. أي الحمد لله، لأن أمس كذا جاءنا فجأة اليوم استعدينا له. فهؤلاء الدعاء جزاهم الله خيرا، نحن لا نمنع، نقول جزاكم الله خيرا على دعوتكم وأحسنتم على حماسكم، بس يا إخوان تعلموا، هذا دين، هذا دين نزل من السماء حفظكم الله، ما هو حفظكم الله حكايات ولا أوهام ولا خزعبلات. أنت إذا دعوت بجهل والله تضر الإسلام، والله إن الإسلام يؤتى من قبلك وأنت ما تشعر، تهدم أسس بناها النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. لذلك هؤلاء الدعاة المساكين يدخل عليهم الشرك الأكبر والأصغر والبدعة والنفاق العملي، يدخل عليهم النفاق والرياء، ويصدقون الكذب والخزعبلات، تمر عليهم مساكين من حيث لا يشعرون أبدا، من حيث لا يشعرون. ولذلك نقول حفظكم الله، أولا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو إليها، وإلا ترى تدعو على ضلالة وأنت على أمن خطير. يقول إيش دراكم إني أدعو على ضلالة؟ أنت إيش دراك إنك تدعو على السنة؟ ما دمت ما تدعو إلى السنة، ما درستها ولا عرفتها، لا قرأت كتابا في التفسير، ولا قرأت كتابا في الحديث، ولا قرأت كتابا في العقيدة، ولا كتابا في الفقه، نزل عليك وحي من السماء؟ ما في وحي حفظكم الله، ما في وحي، ما في. واتقوا الله ويعلمكم الله على طريقة الصوفية، اتقوا الله ويعلمكم الله على طريقة أهل السنة والجماعة. إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ما يعبركم الله أوهام وخرافات تصدقها. ولذلك يقول نحن لا نحارب الدعوة ولا نحارب الدعاء، وندعو الله صلى الله يصدقكم، لكن نقول تعلموا، تعلموا يا إخوان، تأصلوا أبواب البيوت من ماذا؟ من أبوابها. تفضل. الحديث هذا في مسلم، الحديث هذا رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. نعم، هذا متفق عليه، وهذا حفظكم الله يعني يقصد به زمن التشريع. أما الآن فإن الأمور قد ماذا؟ قد استقرت، إن الأمور قد استقرت. ولكن بعض العلماء يقول أيضا ممكن أن يقاس على هذا من يعني ابتدع في الإسلام بدعة، يعني ضرت الإسلام والمسلمين، ابتدع في الإسلام ماذا؟ بدعة ضرت الإسلام والمسلمين، إما بسببه أميتت بعض السنن، أو بسببه أحيت بعض البدع، إما بسببه أميتت بعض السنن، كمن تنطع في بلد من البلاد وخرج على سلطان المسلمين مثلا في بلد من البلاد الإسلامية، هذا السلطان حارب أهل الدين كلهم، حربه لأهل الدين ردة فعل لهذا المتنطع والعياذ بالله. إذن من الذي أولى باللوم؟ السلطان هذا الجائر، وإلا الذي تنطع وخرج على هذا السلطان؟ لا شك أن هذا المتنطع الذي خرج على السلطان أولى باللوم من هذا السلطان، لأن السلطان كل فعل له ردة ماذا؟ له ردة فعل. ذكر بعض العلماء هذا، وإلا فإن هذا الحديث حق، ولذلك أورده، يعني لو لم يكن هذا الحديث يمكن أن يقاس ما يجري في بلاد المسلمين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره الإمام هنا. نعم. صدق. نعم. عن ابن شهاب رضي الله رحمه الله أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره. عائذ الله اسمه، عائذ الله، أبا إدريس كنيته واسمه عائذ الله. عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط. الله حكم قسط، الله يعني عدل، والمقسط من أسماء الله عز وجل. الله حكم قسط، هلك المرتابون. المرتابون الشاكون، لأننا لن نعود إلى شرح هذا الأثر لطوله. نعم. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. نعم، هذا ثابت في البخاري ومسلم من أشراط الساعة، فشو المال. نعم. ويفتح فيها القرآن، وهذا كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا رأى كثرة الحفاظ في زمان عمر يقول: اللهم سلم سلم، وددت أن الناس لم يدخلوا هذا الباب. نعم. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، كما نرى الآن يعني. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يعني كأن هذا الرجل طلب العلم للجاه والشهرة، فأخذ القرآن للجاه والشهرة لغير الله، فما تابعه الناس لكثرة القراء، فقال: ما أريد أخرج لكم شيئا تتابعونني عليه، فابتدع لهم بدعة والعياذ بالله. وهذا الذي نراه الآن، كل من أراد أن يتابع على شيء يبتدع بدعة، إما طريقة دعوة جديدة أو أسلوب جديد أو وسيلة جديدة أو حزب جديد أو جماعة جديدة، يتابع لكل يعني كل ناعق وراه، وهمج الرعاء ولا خير فيهم أتباع كل ناعق. نعم. ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. يعني مثل زلة العالم، زيغة الحكيم مثل زلة العالم، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكل يؤخذ من قوله، ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. يعني إذا خالف يعني الحكيم ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان يشاره بالبنان، يترك هذا الأمر الذي خالف فيه ويتمسك بالثوابت، ولا يعني أننا نتركه كله، وإنما نترك ما خالف فيه. ولا يثنيك ذلك عنه، يعني لا تترك علمه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: ولا ينئينك ذلك عنه. ينئينك يبعدنك، مثل يثنيك. مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: المشتبهات مكان المشتهرات. المشتبهات. نعم. مكان المشتهرات. وقال: لا، المشتبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. المشتبهات تأخذ بالثوابت. نعم. وقال: لا يثنينك كما قال عقيل. عقيل. قال ابن إسحاق عن الزهري: قال: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. أحسن. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأثر أراد المصنف فيه أن ينبه على أمر مهم، وهو ضرورة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب للرجال، وأن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وأن العالم قد يزل، فإذا زل فاترك زلله ولا يثنيك هذا عنه. والحديث رمز له الشيخ ناصر للصحة، هذا الأثر رمز له الشيخ ناصر للصحة. تفضل الذي بعده. والذي بعده مثله، أثر طويل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، نقرأه بسرعة هكذا ونعلق تعليقا يسيرا. قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز. قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. يعني كأن هذا فيه أمران، هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، وذكر فيه مراتب القضاء والقدر الأربعة: العلم والكتابة والإرادة والخلق، الإرادة المشيئة العامة، وسيأتي معنا كذلك إن شاء الله. وفيه كذلك الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به. يعني هذا هو الشاهد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، الاقتصاد التوسط كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال حسن رحمه الله: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ركعتين على السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنام خير من أن تقوم الليل كله على البدعة. وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارضي نفسك ما رجى به القوم لأنفسهم، ما رجى به القوم لأنفسهم. هو العاقل حفظكم الله أن يرضى لنفسه ما رضيه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأصحابه، وما رضيه أصحابه رضي الله عنهم لأنفسهم وللتابعين، وهكذا ترضى لنفسك. أما إذا أردت أن ترفع نفسك فوقها وليس العياذ بالله. نعم. فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لا عن جهل وقفوا أو عن عجز وقفوا، بل وقفوا عن علم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى. ولهم ليس لهم، ولهم. ولهم على كشف. إنهم على كشف الأمور. نعم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. نعم. ربنا يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمحوا فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا كله في اتباع السنة، كله في اتباع السنة وهدي السلف الصالح. ثم الآن يتكلم عن القدر رحمه الله. نعم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقع. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثه. نعم. من محدثته؟ لا، من محدثه، يعني أن الناس ابتدعوا في القدر أمورا، ضمير هذا وليستا. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثه ولا ابتدعوا من بدعة، أو يكون من محدثة لأنه قال من بدعة ممكن، لكن ضبطها بالهاء عندنا. نعم. من محدثه يعني الضمير يعود على القدر. نعم. ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم. يعني الإيمان بالقدر قد ورثه أهل الجاهلية من الأنبياء، كان موجود عندهم. نعم. يعزون به أنفسهم. إذا ظلم الإنسان، إذا ظلم يتأذر بالقدر، يقول: نعم سيأخذ الله حقي يوما من الأيام، هكذا. نعم. يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. نعم. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، بل وفي القرآن موجود: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل كبير وصغير مستطر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. كلها مراتب القضاء والقدر موجودة. نعم. وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمد فيه قدره. هذه مراتب القضاء والقدر الثلاثة: لم يحصه علمه، إذا نؤمن بعلم الله السابق، ولم يحصه كتابه، نؤمن بكتابة ربنا كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم قال ولم يضي قدره، يعني الإرادة والمشيئة العامة، بقيت مرتبة الخلق بعدها. نعم. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. محكم كتابه يعني القرآن. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. نعم أحسنت، كله كله بكتاب يعني كل وقدر، بكتاب وقدر. نعم. وكتبت الشقاوة وما ي... وما ي... وما ي... وما يقدر يكون. نعم. وما يقدر، وما يقدر يكون، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم راغبوا بعد ذلك ورهبوا. نعم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ففيما عمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من يسره الله، من جعله الله من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة، ومن يسره الله الأخرى جعله الله من عمل أخرى، ونحن حكام على أنفسنا نرى من أنفسنا هذا وغيره. رمز له الشيخ ناصر بالصحة، رمز له الشيخ، وهذا أثر عظيم في الحقيقة، فيه فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. تفضل. وعن نافع قال كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. يكذبون بالقدر. نعم، هذا فيه حفظكم الله هجر المبتدع، وهذا الحديث يشهد له أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني في البصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عما يقول هؤلاء فوفقنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام علي، قال قلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ففيه إثبات القدر. والقدر المخالف فيه في ذاك الزمان كان في البداية إنكار علم الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها، ثم بعد هذا أصبح إنكار خلق الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها، وهي أفعال الشر. قال ينكرون الله لا يخلق الشر، نسأل الله العافية، هكذا وهو مذهب المعتزلة. وهذا الحديث حديث الباب رواه الإمام أحمد كذلك وابن ماجه والحاكم، وقال على شرط مسلم ولم يخرجه وافقه الذهبي، على شرط مسلم، ورمز له الشيخ ناصر بن حسن. تفضل. كم بقى الإقامة حتى يطلق الميكروفون؟ دقيقة. إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.